وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الكبير أبناه عن شهادة نسأل الله أن يتميز بها إلى هنا وأن يأمر بحجنا كما من أن يجعلها من أيدينا حسنة وأن الله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما زلنا مع التوحيد وكما أخبرنا إلى أن التوحيد هو أول الواجبات الذي جعل الله بها سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن من الشيخ أنه معنا من بهجنا زمنا من أن يجعلها من أيدينا حسنة وأن يجعلها رب العالمين مما أما بعد فأيضا إلى العزيز لنتعلم وما زلنا مع التوحيد وكما أشرنا كما أن التوحيد هو أول الواجبات الذي جعل الله بها سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن من الشيخ الذي نراه هذا سنعيش معه حتى نتعلم في دنيانا وحتى نكون ممن قال فيه المعصومين صلى الله عليه وسلم كما أشرنا وتحدثنا حول هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ولذا ما زلنا مع قول الشيخ رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله ان الله واحد لا شريك له وقال ولا شيء مثله ما زلنا مع هذه العباره لانها اصل من الاصول وكما أشرت قلنا أول الفرائض على المسلم أن يوحد الله هي دخول هذا الدين وبردها يخرج من الدين يعني أول ما يجي المسلم نقول له إيه عرفنا أنك مسلم قال النبي قال من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأكثر منها لأن النبي قال إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب البلي الرمل المضمضة الطاقة الإيمان برضه بيقدم كده وفي إيمان بيقدم عن الشرك المهم بيزيد وينقص وآدم بينقص ممكن يبقى عمل في صدر الإنسان زي ورقة السيجارة أي نفخة تبقى كفر لله جل وعلا أي نفخة فيها النبي لما جاء أبي أمامة رضي الله عنه قال إن من أصحاب رجالا الإيمان في قلوبهم أشد من الجبال الرواسي ورنا تعمل في إيه هتضرب في النضال ما ينفعش هتضرب في الأنابل ما ينفعش يقطعوا بلالب اللي كذا ويرموها الصحراء يقول أحد أحد لو واحد من بتوع النهاردة هقول عايز إيه بس يقول طب قول أكثر يكبر مجر مجر لكن بلال الإيمان في قلوبهم أشد من الجبال الرواسي يرموه على الصخر صهيب وبلال وعمار وياسر وزنيرة احنا لسه بنقول في ترجمة زنيرة فضلوا يعذبوها ست عذبوها الى ان فقدت بصرها من النار فقولها الستين كده وقعدوا ايه يعملوا على عينيها بالنار فقدت بصرها امويه فقلت له لا هب لقد اخذ بصرك الله خلاص عماكن عمتك الالهة الالهة عمتني. مين اللي قالك كده يا كذاب؟ ام زميرة لي الهي تتفلجأ الى الله جل وعلا تقول يا رب لولا اني اخشى على الناس ما سألتك. انا خايفة بس انا صدمت لانهم مفتكرين يعني عمت الالهة بتاعتهم اللي احمد فرد علي بصري حتى لا تشتت بي احدا من هؤلاء. قال الراوي فرد الله بصرها وكانت احسن مما كانت علي. طب خايفة عليك خايفة على التوحيد يعز بصرها ليه؟ لو كان هم قضاء الله احب اليه من اي شيء. وده اللي قاله سعد بن ابي وقاص في اخر عمر لانه كان مستجاب الدعوة. قال النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عم بقى يقول ابن عباس يقول له يا عم ما تدعي الناس تدعونها وانت مستجاب الدعوة فبدعو نفسك لعل الله يرد اليك بصرك عشان عليك ترجع. قم يقول ايه سعد؟ قل يا بني قضاء الله احب الي من رب بصر. لانه بيجي مع القدر ان وقع في مشكلة يقولي ما دي برضه من مصلحة عشان ترفعني درجة او يشيل الزواج الذنوب اللي عليا. وقع في مصيبة يقول له خلي بالك. انا مرة قلت كل عطاء سلب الا العطاء والمنع من رب الارض والسماء. اذا منعت اعطاك وربما اعطاك ثمن. ازاي؟ قال مرة يمنع عنه كويس؟ ام بتمنع عني ليه؟ قال عشان بحبك وعشان تحبني تمنع عني كما انا شايفه خير. انا عشان بحبك بحميك من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوق. مش بيبقى واقف كده اهو يقول الناس اوعى راح فين تعالي بعيد هنا عن فلان. انا بحميك بتحميني كما يحمي الراعي. حديث مسلم موسى كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوق. انا بحميك خدت مني وسلمتني النعمه تحميني اهل ما ممكن تبقى نعمة تخرب بيتك توديك في داهية. انت شايفها كده ممكن يطلع مجرد فتقالي تلموا عليك تعال الرب فندق من فندق لصالة قمار من صالة قمار للخمرة. تبقى لما ياخدها منك احسن لك ولا لما يخليها معاك؟ ويقول رب حرمك فاعطاك. ولذلك الحرمان من الله عطاء. الحرمان من ربنا ايه؟ وإن شئت اقرأ الذين إذا أصابتهم مصيبة. ماشي كده المصيبة ايه؟ خد فلوسك؟ خد ابنك؟ خد اخوك؟ قالوا طب انت شايفها ايه؟ ان ناس مني مش كده؟ شايفها مصيبة. قلت ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا خدت منك ايه؟ ولا بد؟ طب شوف انا عطيتك بقى ايه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. ابقى خدت ولا عطيتك؟ سبحان الله خد. ولذلك ده اللي خلى الربيع لما ابنه مات راح جايب الجلابيه الحلوه اللي عنده ورايح جايب طيب جايب الطيب والعود وراح متريح يوم ما ابنه مات. فلما طلع الناس اللي جايين يعزوه قالوا ماذا تصنع؟ ايه اللي بتعمله ده؟ انت طالع لنا متريح واحنا جايين نعزيك في ابنك؟ قال سبحان الله لو جاء لأحدكم بشرى من ملك في الدنيا يتهيأ لها وكذا. قال لهم طب انت ايه؟ قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الا اتهيأ لرحمة الله علي والله يقول اولئك هم الايه. خدت منك عيل طب خد مني انا بقى. قال العيل ده بتاعك انت ولا بتاع اهلك ولا غيره؟ ده وديعة عندك. ده دلوقتي حتى في اللعب الصنم الصنع تقول لك لها عمر مفروض لها عمر. ايوه اللمبة تجيبها من الكهرباء يقول لك يا اخي دي لها سنتين عندك. طب انا متعتك دلوقتي 5-6 سنين وامانة عندك. وبعدين ان احسنت عند الاخذ انت ماخذ منك لو احسنت هقوم اقول لك يوم القيامة يقعد جنبك. خدت منك من ابنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقف الضرار على ابواب الجنة الاطفال اللي خدتها يقف على باب الجنة يقول يا رب لن ادخل الجنة الا وابواي في يدي. ما تدخلنيش، عايز ابويا وامي يكونوا معايا، يعني كمان قدام هل مستنيك؟ المسألة إذا كان حينما يحرمك يعطيك، وإياك أن تظن أن البلاء حرمان، ده البلاء حلو منزلة. فأجي نقول للنبي أنا أحب، حديث النساء قال له بتحبني؟ قال له أه، قال له بئر. بعدين جاي أقول لك أحبك كل تكفير؟ قال استعد للبلاء يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. عشان بحبك يا رسول الله اعرف في داهيه، قال انت شايفها داهيه، انت شايفها داهيه، لكن لم يحظى واحد ام اي حد باي واحد يستشهد. ده الشهاده منحه من الله، منحه. ده مجرد خالد بن الوليد يبقى يبكي ويعمل له مشكله وبيموت، يقول فاما من غزوه الا وغزوتها مع النبي، وما من بدن الا وفيه طعنه رمح او رميه بسيف، وها انا اموت على فراش كما يموت البعير فلا نامت اعين كما نام ارضه. قال عاوز استشهد في سبيل الله جل وعلا، في اي حد يحصل الشهاده في منا من الله ربنا يرزقنا واياكم الشهاده. اما قلت لي في الامس قدام حد حد شهاده ايه لو انت شفت وقتك بس بتحرمها؟ امال السحر وين؟ من مات مش عارف ايه، مات شهيدا في الحب يا ولدي. هي دي الشهاده اللي انت عايزينها؟ مش العنزليب كان بيقول لكم كده؟ من مات مش عارف ايه؟ مات مات. شوف الله يرضى عليك على الفيسبوك. شوف اخواننا بسم الله ما شاء الله، الفداء المحبوب شهيد عند العنزليب، لان الشهاده عند العنزليب خمسه مش ثلاثه بس، احنا عندنا ثلاثه، هو زودها واحد عنده، هو بقى شهيد الحب. مجرد ما ترفع النص ويضربوك بسنجه، فين انت؟ هو شهيد مين؟ حياتي هدى، شهيد هدى، لا حول ولا قوة الا بالله. ما هدى شهيد الزمن. طب امال فين شهيد كلمة التوحيد؟ نسأل الله ان يكون منه. اللهم ارزقنا شهادة في سبيل الله جل وعلا. فالمنع من الله جل وعلا لما يمنعك تبقى بيديك. ولذلك ده اللي خلانا قلنا شوف الاسلام كله قاله الكلمتين اللي قالهم الشيخ في مبدا كلامه. ولذلك الشيخ لما قال نقول معتقدين، ده معتقد عقيدته وعقيده سلف الامه، نقول معتقدين ان الله واحد لا شريك له، وما من ايه في كتاب الله جل وعلا الا حول هذه الكلمه. شوف العبارة عشان نخش اخونا فتحي، ادينا دي سنتين اثنين ماسكين المتن ده، واخونا فتحي عمال يلف حوالين الكلمة بتاع الامام. ألفقه القرآن بكل القرآن من اول الاخر، هو القرآن ايه؟ القرآن الكريم، القرآن من اوله الى اخره يدور حول مسألة الاتقاء، من اوله الى اخره. قال لأن مسألة الاعتقاد يا إما توحيد طلب، يا إما توحيد إرادة وعمل، ودول بيدور عليهم مدار القرآن كله. هي تم القرآن فيه أوامر ونواهي، تم الأوامر والنواهي من إيه؟ من توحيد الطلب. ما ده أمر مين؟ ولذلك توحيد الطلب يجي فين؟ بقى يا عم الشيخ لما يجي ربنا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تقول لي دي توحيد؟ ايوه توحيد، لانها من لوازم التوحيد. من لوازم ايه؟ ما احنا قلنا اهو حب الله جل وعلا، من لوازم حب الله حب النبي محمد بن عبد الله، من لوازم حب النبي حب اخوك في الله جل وعلا، من لوازم حب الله شفقتك ورحمتك بامه النبي. الله ايه الحكايه؟ قال ما هذا كله متصف بمين؟ بحب الله جل وعلا. لما يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، ده توحيد؟ ايوه توحيد. ليه؟ قال من لوازم التوحيد. ايه من لوازم؟ لا اله الا الله. احنا قلنا عبودية، لا معبود بحق الا مين؟ من لوازم العبودية. ايه كلمة عبودية؟ طاعة ومحبة وخضوع. طب طاعة لمين؟ لله. طب وفين اطيعه؟ فين؟ قال على لسان محمد بن عبد الله. طب كأن القرآن عنده اوامر، عندي نواهي، من لوازم التوحيد. عندي خبر، عندي امر، توحيد. لان القرآن اما ان يأتي بالادلة على اثبات الربوبية، ده توحيد حبيبه في الحاجة زي ما جمع بين التوحيد كله مثلا عندك الحق تقول ايه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الايه الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وايه الله لا اله الا هو له الاسماء الايه اهو جمع كل انواع التوحيد وعندك الاية اللي حفظها يا سيدي الله لا اله الا هو ادي اول جزء فيه الله لا اله الا هو ادي اول فقرة ابقى لا معبود الا مين توحيده وتأكيد توحيد الله لا اله الا هو الحي القيوم حي وايه وقيام او قيوم قيوم يعني ايه يعني قايم على مصالح عباده انت تعبده وهو يقول لك هتطلع بره تلقى الخير نازل يخر على الباب انت تشتغل بتوحيده والحق يقول لك تعالى ترفع ايديك ويقول لك انت رفع ايديك تسالني وانا اجيب لك فقيوم على حوائج القلب يا الله على حوائج الناس ولذلك القيام الذي يقوم على حوائج ابقى ادي لا اله الا هو الحي الايه ومن كمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم من كمال قيوميته ايه لا تأخذه ايه ابقى هيقوم على شؤون خلقه وهو تأخذ سنة ونوم ازاي ثم هيقوم الوضع ابراهيم الساعة 3 بالليل ويدعو وثلاثة بالليل عندنا ممكن تبقى واحدة بالنهار في بعض البلدان الله الحكاية يبقى من كمال القيومية لا تأخذه سنة ولا ايه لمجرد غفلة ولا الاستغراق في النوم ليه قال لي دي من صفات المخلوق مش من صفات الايه يبقى من كمال القيومية او شو كان عليك التوحيد كله فين في اية الكرسي لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ايه الحياية الا هذه اية التوحيد كل مكان تجد الله جل وعلا جمع لك الايه اهو ده توحيد انوخية توحيد ربوبية توحيد الاسماء والصفات جمعه الله في الاية اللي معانا دي وبرضه في مطلع له الاسماء الايه الله لا اله الا هو له الاسماء الايه وفي برضه في نفس الصفحة سورة طه لما قال ايه قال لموسى فاستمع لما يوحى في نفس الصفحة في سورة طه برضو بعد ما جمع التوحيد في الآية دي جمع برضو انه ايه فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية لا تكاد فيها اهو جمع برضو بين التوحيد وبين المطالب المطلوبة من امة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كأن القرآن جه يا ابن يثبت الربوبية يثبت التوحيد الالوهية طيب واللي جه بعد كده قال يا امر يا نهى ثم القرآن بيضح عن المسألة دي يا مسألة أمرك يا إنهان طب والأمر والنهي اللي جاء في القرآن قال من لوازم توحيد الله جل وعلا لزوم الربوبية أثبتها في فطرته وأثبتها أيضا بإقامة الأدلة وأثبتها بإرسال خير البرية محمد بن عبد الله وأرسلها بأثبتها بإنزال الكتب وآخر ما أنزل القرآن الكريم على قلب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يجي القرآن في كل آية من آيات يقول لك لوازم الربوبية ايه الحكاية تلقى القرآن كله مليان بإثبات مسألة ليه يقول لك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون طب انت مين اللي خلق سبحان الله تبرجع كده ننسى كلك لو رجعت لاصلك هتلاقيها نقطة مية نقطة مية لو حطيتها في كوباية هتلاقيها تاني مقفلة ملهاش لازمة نقطة المية اللي لو حطيتها على كفك مش هتستقر نقطة المية اللي هي نقطة ماء مهين ربنا وصفه بماء مهين ومع ذلك نقطة المية دي هتيجي داخلة في الرحم وبعدين تستقر في الجدار وبعدين تتحد مع البويض وبعدين يجي لك ايه يجي حظك ربكمك مجرد الاتحاد ولا بس خلاص هتكملك ده وسوي واخلاق وبعد ما اخلاق وتستوي كده هعلمك كل حاجة وانت بطنهم اول ما علمك بس تتحرك كده هتأكل عن طريق ايه عن طريق لا سبب لان الاسباب ليست معك ما معكش اسباب هربط شربك بشرب امك بالمشيمة من داخل البطن هبص في الحيض اللي هو اذى يسألونك عن المحب قل فيه اذى اهو الاذى ده هحوله لك بعد هتاكل وتشرب وتنبسط وتتغذى 9 شهور في بطن امك تنزل كده بسم الله ما شاء الله اول ما يشوفوك سبحان الخلائق ده كان عايش هو ازاي بينوا هوا فيه مش عايش هو ده عايش دلوقتي عايش دلوقتي 6 شهور مش كده ولا ايه مش دخل في الروح بعد كام ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم 40 يوم ثم يكون 40 يوم ثم 120 يوم بعد كده بيجي نفس فيك الروح بدأت شوف عايش المدة دي كلها جوه بتتنفس ازاي بتاكل ازاي ده مجرد ما تنزل اول ما تنزل لو قالوا ما فيش الحاجة ما بتربعش يقول لك الود بطنه تعبان تعبان ليه عمالين نسخن المية ونلف فيها ونحطوا السريلات عارفين السريلات راحكم بتاكلون من العيال نحط الواد سريلاك بيتعب قال لا انت ما تقدرش تصنع صنعة الخالق الاعلى تصنع صنعة الخالق الاعلى مش ممكن بس انت هتقدر تعمل ايه قال لك الشوكة شوية اللبن ينزلوا في الشتاء دفين يعمل عملية تغذية وعملية تدفئة تكييف الهي في الشتاء ينزلوا دفين لو حطوا كده اخلاق محمد وهد رد على الواد في الشتاء تلقى اللبن نازل ايه بدرجة حرارة معينة درجة حرارة تغذي الطفل وتديله مكسبة تديله مناعة وتديله دفة وتديله ايه مش بس كده قال لا ولذلك تجد حتى من الحكمة الالهية اقرب الاولاد الى امه من اتم رضاعته لان بعض العلماء قال رضع الحنان قبل ان يرضع الالبان تجد الولد اللي رضع ولك امه من زمان تقول لك ده انت ما شربتش لبن ليه لانك طلعت قد انت قلت انت حر ماشي كده ليه قال لانه لو شرب حنان مش هحس بيه ولذلك تجد الولد حتى بص ده امه تضربه وبعدين يجي لك يبص لك انت وهو بيرضع مش عارف حرف يجري عليه ولسه رضيع تيجي تمسكه ويرجع لامه يا ابني ضربت على سيدني ليه يا ابني ليه قال لا قم المعصوم يقول لي احق الناس بحسن صحابتي وانا قلت قبل كده لو شفت الطفل ده والاعجاز اللي فيه في حركة لسانه في المسألة السد الجدع فيه يقدر يحرك لسانه 3 دقايق زي الطفل اللي بيرضع الجدع اللي عنده بقى اللي بيلعب رياضة لسان يحرك لسانه بمقدار الطفل لا شوف الطفل بقى حركة معينة الحركة بتنزل اللبن بقدر معين لا يملى الحنجرة يفطس ويشيب مكان للخروج والغير والحركة رايحة وجاية ينزل ياخد غير وينزل ياخد غير طب مين اللي علم سبحان الله طب قوم انت ارضع انت عندك 60 سنة رضعني يا انفيس ارضع اخوي منفيس هتشرب ويطلع اللبن من مناخيرك ملك كسب مش عارف اظبطها حتى ظبطها ليه ده ظبطها ليه سبحان الله شوف الاسوار ده ظبطها ليه هم يجي التحدي ربنا ولنا وفي انفسكم افلا تبصرون ان كان قتادة يقول حاجة واحدة بس يقول ايه في انفسكم جعل ما بين المفاصل لينة رجلك اهي مش كده يوم ما تلمش يقولوا في خشونة فين في الركبة جعل ما بين المفاصل لينة ليه يا قتادة الحتى تعبد الملك الاعلى شوف اهم يوم شوف هو الرسول الحكيم قتادة رضي الله عنه قال جعل ما بين المفاصل لينة لهي قلالة حتى تعبد الملك الاعلى. لكن تعال شوية صحة يا أفضل أول الصناديق الجدع الخش يا ابن الله يهديك سيدنا معدي متش دعوة يا شيخ يا حبيبي يا شيخ شوخ خليتك يا عم الحاج ولا أنا مالي ومالك بعد صحتك قال أهدي أم قتادة يورينا نعمة واحدة بس مش هتيجي النعمة دي نعمة حركة بيت تبديل مالها يا قتادة قال أعطاها الله لينة حتى تعبد الله أعطاها لك عشان حادث تعبد الله جل وعلا مش تيجي قاعد تحت رجلها وتقول لها الليلة دي من الفلان ايوه كده خد الليله دي بتحييك الباشا باشا قوم على حيلك يا ميت ايه اللي جرالك الله يهديك انت ابوك بلينا عشان تسجد للملك الاعلى نسال الله لقبتنا واياك. والشاهد ان لوازم الربوبيه والعبوديه كل كلام الله جل وعلا من اوله الى منتهى اما ان يكون توحيد واما ان يكون لوازم التوحيد. وده اللي خلانا بنقفل نطول معاكم ومش هطول عليكم عشان الاخ لما توجد اسئله الصوت فيها كده جبتها بسم الله ما شاء الله مليانه مش عايز اطول عليكم عشان احنا خلينا يوم مخصص للاسئله. لكن الاسئله دي كلها هنجاوب على بعض منها وندع الباب ان شاء الله درس قبل لمشيئه الله جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثة نريد الإيضاح إيضاح الحديث ومعناه. أولا إذا أجمرتم فأجمروا ثلاثة الحديث رواه الحاكم وابن حبان وابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان. ادعوا في سند الحديث كده الأخ اللي بيسأل ادعوا في سند الحديث رواه الحاكم وابن حبان. الشاهد عندنا اللي صححه مين؟ الحاكم وابن حبان. النبي يقول إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثة بقى في باب مسلم بعد ما ربنا كده يطلع عمركم ويحسن ختامكم لما نجي نغسل الميت نعمل ايه؟ الاول اللفظ اجمر بمعنى بخر ادي معناها اللغه اجمر يعني بخر. فالنبي بيقول اذا بخرتم الميت نعمل ايه؟ البخر ثلاث مرات دي معنى اجمرتهم ايه؟ بخرتهم. يعني السنة بعد ما نغسل الميت نعمل ايه؟ ننشفه بفوطة نشفة جثة. فمش معنى نشفة ام الشير قال عشان ما نبللش الكفن بعد ما نشفناه نطيبه ادي الطيب وانبخر ادي البخور. تبقى اذا اجمدتم اذا بخرتم نبخر كار ثلاث مرات. طب وده لقص اله النبي امركم بيه ابقى اولا بعد ما الميت نغسله ننشفه وبعد ما ننشف الميت عشان قلنا الكفن ما يبتللش بعد كده بنوقع منه ايه؟ مسألة الايه؟ ان احنا نطيبه يحضنه ريحة خلاص ما تجيش بقى تجيبني وانا نشوف وتجيب لي ريحة كلها سبيرتو عيشت الراجل طول عمره في سبيرتو وهتموته برضه بسبيرتو ما فيه نسمة فيه عود. ولذلك خد بالك اوصى ابن عمر وابو سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا وعبد الله بن عباس اوصى ثلاثة دول اوصوا ان يبخر كفنهم بالعود. عارفين بخور العود؟ بخور العود. اوصوا ان يبخر ده من بابه ابن عباس ابن عم النبي وابن مسعود احد العبادله وابو سعيد الخدري رضي الله عنه الثلاثه اوصوا ان يبخر. فالحديث المقصود به بعد ما الميت يموت بعدين بنشفه وبنغسله بنجي ننشف له فوطه باي حاجه عشان نجفف جسمه نجي نبخر الكفن ونطيب الكفن اهو ده كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب يا سيدي قال اخ ثالث يقول كيف اعالج نفسي اذا وقعت في السحر اعالج نفسي سحر ويأتي فيه دول وقع الشح. قلنا الآيات الثلاثة، آية يونس وآية الأعراف وآية طه، أنه بالوقع بالوقع فيه آية يونس. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به ليه نغث ولو كره المجرمون. آية الأعراف توقع الحق وبطل ما كان مكانه ايه. طب آية طه بقى، آية طه لأنه بيقول وحوا ومراته ربنا اعفو عنا وعنه وقع في السحر هو ومراته، وكلما جاء له أخ وعولج رجع كما كان. آية طه إنما صنع قيد السحر. الثلاث آيات اللي بتعمل بهم ايه؟ ثلاث آيات تعمل ايه؟ قال تقرأ على ما الكلام ده قاله ليس، ورواه عنه الحافظ ابن كثير رضي الله عنه الجزء الثالث في تفسير سورة الطه. قال ليس بلغني ان هذه الايات الثلاث اذا قرأت على ما ثم صبت على المحصور شفي باذن الله جل وعلا. ماشي كده يا اخوانا؟ قال عبد الله ابن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسقي فتوجه الى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين فيهما بالقراءة. قال ما معنى حول رداءه؟ برض الحديث، الحديث ده عبد الله بن زيد الحديث رواه الجماعة، رواه الجماعة حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وبعدين قال حول الأخبر حول رداء الزاج، يعني جعل اليمين شمالا وجعل الشمال يمينا. قد يعملوا كده ليه؟ قال تيامنا بتغيير الحال. يعني النبي لما طلع صلى ركعتين صلاة الاستسقاء يسن فيهم كثرة الدعاء، صلى بالأعلى والغاشي. وفي رواية بنوح فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مطرًا. في رواية بنوح الشاهد ان النبي صلى ثم غير الرداء. اخبر كيف يغير الرداء؟ بيحول الرداء اللي ناحية اليمين يخليه ناحية الايه الشمال، واللي ناحية الشمال يخليه ناحية الايه اليمين. ليه؟ قلنا تيامنا بتغيير الحال. والحديث صحيح رواه الجماعة كما عشان. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما معنى اتاكم؟ هل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى كيفية الاكل والشرب؟ وهل اتاكم يقبل فيه الامر والنهي ويكون ما وما نهاكم عنه هو من عصر خاص على العام ام هي خاصة في الغنائم؟ ما اعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش خاصة الآية ليست خاصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ما امركم به النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. ده كلام الحافظ ابن كثير ولا خصوصية الآية. صح هي جاية في الباب لكن الآية عامة. الآية عامة حتى ولو كان السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، ودي من ضمن الآيات اللي تخش في عموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. ولذلك ورد في الآية بحكاية احكيها لك يا سيدي. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان ينهى عن الوشم وعن الوصل، فيقول لعن الله الواشمة والمستوصلة. فقالت امرأة بلغني يا ابن مسعود انك تنهي عن الوشم وعن الوصل، أهذا من كتاب الله أم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فقالت المرأة، المرأة فقيهة بتسأل مش أسئلة جماعة عوام، لا فقيهة. قالت ابن مسعود قرأت المصحف وما بين لفات المصحف فما وجدت ذلك في كلام الله جل وعلا. جبت منين؟ ما فيه لعن للواشمة ولا لعن للواصلة. قال لو قرأت فيه لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ده بالنبي اللي نهى عن الوحي. طب الكلام ده في كتاب الله ولا مش في كتاب الله؟ يبقى العبره عند ايه؟ لفظ عام. قال تعالى الايه العلماء بيدللوا بها على السنه الفعليه والسنه التركيه. السنة الفعلية ألا نلعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما فعلية وإما فرقية. السنة الفعلية قلنا أول حاجة لما طلبوش رفسنا الإخوان، قلنا السنة الفعلية يعني الحاجات اللي عملها النبي، إما أن تكون فعل قضاء اسمها سنة جبل زي الأكل والشرب والكلام ده كله، النبي بياكل وانت بتاكل، ده سنة جبل. طب النبي كان بياكل وقعد على الارض، انا عاوز اقعد على الصفر، ما تروح حد قال لك الصفر حرام، ما تروح بس ما تبالغش في المسألة قوي، ما تروحش تجيب الصفر ب10 طلب جنيه والثالث في المسألة وتجيب الصفر مش عارف ب50,000، الصفر دلوقتي بيجيبوها من فرنسا مجهزة، فما تبالغش في المسألة. لكن مين اللي منعك انك تقعد على الصفر؟ تقول لي طب ممكن المؤمنين عائشة نهت، تقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الجبلة ان فعلتها تقربا الى الله جل وعلا خدت اجر عليها. فضربنا مثلا قلنا حتى سنة ايه؟ اتيان النساء بسنة طبيعة، بطبيعتك كده عاوز مرافق، اما تيجي عندها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، والنبي يقول في بدر احدكم الصدقه، دي سنة جبلة احنا بنعملها. قال لو احسن النية فيها لله جل وعلا. يبقى في سنة، في فرق بين سنة الاتيان وسنة الزواج. سنة الزواج واجبة معايا في حاجة، سنة الزواج ايه؟ واجبة. لكن سنة الاتيان قال عليك في الطهر مرة واحدة، من اتى المرأة في حيضتها مرة يعني الطهر في الشهر مرة فقد اقراها حق الله جل وعلا. صحتك حلوة وعاوز السنة وعاوز تواضب وما فيش اجر برة، خد اجر جوه. يبقى لا برة، ما انت مضروب في الشهر برة، خد اجر مع مراتك يا اخي، انا جوه ولا برة؟ يبقى اتانا باخد اجر مع الولية كده، مع ام شلبي كده، قال مع ام شلبي بتاخد اجر. سبحان الله، ده سنة جبل قالها سنة الجبلة برضه كده، اكل وشرب وصيام نساء، كل ده سنة جبل او سنة فعلية مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعملها الحرام عليك انك تعمل. ده سنة من النبي، قال يحرم ان تفعلها، ادي سنة فعلية. زي ايه؟ قال النبي اتجوز كام؟ النبي جمع بين 9 وعقد على 11. تيجي تقول استنى بقى، السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الافعال، اتجوز 11، معنى عينك مفتحة، هجمع بين 9 نقول لك سنة مخلصة. سنة ايه؟ يا شيخ ارمي ازاي؟ ازاي ده ربنا قال مثنى وثلاثة ورباع؟ قال سماهم اربعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ النبي قال سنة خاصة بالنبي. يبقى لما تيجي تقول لي انا هعمل زي النبي، شو قلت في السنة؟ هو اتباع النبي قولا وفعلا وتقريرا؟ طب انا هتجوز 11 زي النبي. اقول لك لا، سنة فعلية مختصة بمين؟ فيحرم على العبد فعله. فادي سنة، السنة يحرم فعله. او الوصال في الصيام، النبي كان بيوصل ولا لا في الصيام؟ لما جاي قال له يعمل زي النبي، لست كهيئتكم انما ابيت فيه. فانا قلت ان العنية موجودة في الحديث، عند ربي يطعمني ويسقيني. ده كلام مين؟ فقد اسمها سنة فعلية مختصة بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هاي السنة الاخيرة، سنة لبيان الحكم، السنة الفعلية، سنة لبيان الايه؟ بيان الحكم. طب والسنة لبيان الحكم؟ قال بتاخذ الحكم، ان كان الحكم واجبا كانت السنة واجبة، ان كان الحكم فرضا كانت السنة فرضا، ان كان مستحبا كانت مستحبة، ان كان حراما كانت حراما، ان كان مكروها كانت مكروهة. وضح شوي. النبي لما قام يعلمنا من سنة النبي طريقته، علمك الصلاة ازاي؟ على رفع اليدين، رفعتها كده سنة عن النبي، حاسب الاذنين سنة عن النبي كده ولا كده؟ ما فيهاش حاجة. وضع اليد هيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تركت تركت هيئة، يبقى حكمها مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب الوقوف في القيام كده، أول ما وقف قال رك، طب سنة مين اللي علمها له؟ النبي محمد بن عبد الله. السنة أخذت الحكم، مش صلوا كما رأيتموني إيه؟ أهي سنة أهي، يا عم الشيخ ده فرض، فلازم نعرف ده رك. القراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأمنيه. ابقى السنة تأخذ حكم ليه، ابقى سنة بيان الحكم تأخذ الحكم اللي بتقوله، إن كان فرضا واجبا نافلة مستحبا مكروها محرمة بتأخذ الايه. طب ايه رأيك بقى يا سيدي، السنة دي لا هي جبل ولا هي مختصة ولا هي بيان الحكم، في السنة كده الأخي كده زي ايه؟ قال زي الحلق يوم الحديبيه. النبي حلق ولا لا؟ وكان الاولى بالصحابة ان يحلقوا، فمن اسرع واحلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخذ الاجر. ان صنعت السنة الاخيرة دي قربى لله تنال عليها الاجر. دي اسمها سنة ايه؟ كل اسمه سنة ايه؟ فعلية. اما ما ممكن اشوف بقى بالنظارة يعني المسألة بقى الخام كل شغله اسمها سنة الله فعلية. اما ان تكون جبلية، اما ان تكون مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما ان تكون السنة لبيان الحكم لتاخذ الحكم الواردة فيه. لو لم تكن جبلية ولم تكن مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن السنة اللي عندك لبيان الحكم، قال زي اما زي ما صنع في صلح الحديبية، قال الاولى ان تفعل كما فعل رسول الله لتحظى بالقربة يعني بالأجر عليه. ماشي كده. فبالقسم الثاني قال وما نهاكم وما ايه اهجاب ابي، يبقى دي سنة فعلية ما اتاكم. والثاني الكما يقول العلماء يقول ايه الشيخ الشاطبي اللي في الشيخ في الاعتراف يقول كما لا يتقرب الى الله جل وعلا بترك السنة الفعلية كذلك لا يتقرب الى الله جل وعلا بفعل السنة التركية. واضح ولا اقول تاني؟ زي ما الواحد ما بيتقربش ربنا بترك سنتنا. النبي كان بيضرب مثل، النبي كان ملتحي له تعال لما تيجي شايلها نقول لك يبقى لم تتقرب الى الله جل وعلا. طيب النبي كان بيسيب حاجة نقول زي ما هنا ساب المفروض تسير. وكما ان العبد يؤجر في الفعل في السنة يؤجر في الترك في السنة. مفهوم؟ وضح شوية عن الشيخ. قال السنة التركية لها امرين، الامر الاولان ان يكون النبي قد تركها مع وجود اللازم وعدم المانع والمقتضى. زي ايه؟ الكل صلى لها اذان ولا لا؟ لها اذان. طب ايه رايكم في صلاه العيدين؟ لها اذان. طب النبي تركوا ليه؟ مع وجود المقتضى، لان الاذان قربة لله جل وعلا. الاذان قربة لمين؟ لاطول الناس اعناقا يوم اليمين المؤذن الاذان. والنبي قال لو علمتم ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه. عمل قرعه، عمل قرعه. مين اللي هيأذن؟ مين اللي هيأذن؟ شوف لو تعرفوا في النداء كل واحد هيقول انا عايز اذن، يعملوا قرعه فيما بينهم. الله يقول النبي الاذان ليه؟ مع وجود احنا عارفين ان العيد فرض في السنة الثانية الهجرة، والنبي بعد كده صلى كذا عيد ده الحكاية. طب النبي سابه ليه؟ قال لأن السنة فيه الترك. طب انا سبت الاذان ما اذنتش، تحظى باجر السنة. تحظى باجر الايه؟ يعني ما عملتش حاجة. وانا قلت لاخواننا مرة قلت اشد حاجة على الناس سنة الترك. ليه؟ لان الناس عندها شهوة العمل، وشهوة العمل ما تزيدش الا في الابتداع. في الايه؟ عند الابتداع تلاقيها مكسر الاول. عند الابتداع استنى يا شيخ في يعني الصلاة جامعة رايح فين؟ النبي ما عملش كده. اهو الكلمة دي ايه اللي حصل؟ حضرتك مفتكر خدت اجر؟ لا، ابتدعت في دين الله وظننت ان النبي خان الرسالة. يعني شوف اللي ابتدع في دين الله يقول ايه ابن مسعود؟ ظن ان رسول الله خان الرسالة. خان الايه؟ ابقى كأن الترك تؤجر عليه. يجي واحد يمكن يقول لعم الشيخ ده استنى ثم النبي سك حداد الجماعة بأكثر الأيام النبي سك حداد والصحابة عملوها وبقت سنة ايه رأيك بقى نقول له اتفهمت انا قلت ايه انا بقول سنة مع عدم المانع والمقتضى مفيش مانع النبي يأذن لايه للعيد مفيش مانع ان النبي يجمع الناس على التراويح مفيش مانع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة النصف من شعبان مش كده فيه مانع مفيش مانع لكن ما عملش الحاجات دي يبقى السنة انك ما تعملش ده ما عملش عندما تلتزم تقبل اجل مفهوم كده لكن تعالى بقى بعد ما النبي احنا قلنا مفيش مانع ومفيش مقتضى يعني مطلوب حاجة مطلوبة مات النبي عليه الصلاة والسلام ما صلتش التراويح ليه يا رسول الله الخوف فيه مانع خوف منين المناضلة عليها يظن الناس انها فرض يظن الناس انها ايه لما مات رسول الله وعلم الفرض وصارت الأمة قد اجمعت على الفرض جمع عمر اصحاب النبي على التراويح ليه زال المانع زال الايه تعالى